فضيلة الشيخ، هل يعبد المسلم الله تعالى لأنه يستحق العبادة أم يعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حق الله سبحانه وتعالى على عباده توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، وهو يأمر عباده أن يدعوه ويعبدوه خوفا من ناره وعذابه وطمعا في جنته ونعيمه. قال تعالى في سورة الأعراف: وادعوه خوفا وطمعا. والخوف والرغبة من أنواع العبادة المقربة إليه سبحانه، إذ الخوف من الله يحمل العبد على الابتعاد عن المعاصي والنواهي، والطمع في جنته يحفزه على العمل الصالح وكل ما يرضي الله تعالى. لذلك امتدح الله أنبياءه الذين هم أكمل الناس عقيدة وإيمانا وأحوالا، فوصفهم في عبادتهم وتقربهم ودعائهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي راغبين في جنته وخائفين من عذابه. وقد قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى وهو يخاطب رسوله الكريم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومما يؤكد ذلك من السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأعلمهم بالله وأخشاهم له يدندن بدعائه حول الجنة، فحري بأمته أن تقتدي به عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن عبادة الله تعالى مجردة عن الرجاء والخوف والرغبة والرهبة تؤدي بطريق أو بآخر إلى التدرج إلى غايات فاسدة أخرى، على نحو ما سعى إليه المتصوفة، وهي القول بالفناء في الرب وما جرهم إلى عقيدة الحلول وفي نهاية المطاف إلى وحدة الوجود. هذا والصوفية في معتقدهم خالفوا هذه النصوص الصريحة في دعوتهم إلى أن تكون عبادة الله لا خوف فيها من النار ولا طمع فيها في الجنة، بل يجعلون ذلك من الشرك بالله تعالى كما جاء عن بعض المفسرين المتصوفة. فهؤلاء يتركون صريح القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة، ويستشهدون بقول رابع العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها. وبقول عبد الغني النابلسي: من كان يعبد الله خوفا من ناره فقد عبد النار، ومن عبد الله طلبا للجنة فقد عبد الوثن. والله المستعان. ولا يخفى أن هذه الأقوال مخالفة لعبادة الملائكة الذين يخافون ربهم من فوقهم وعبادة الأنبياء الذين يعبدون الله رغبا ورهبا كما تقدم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتديات عبر الشبكة، وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معا مع امرأة أجنبية إن لم تقترن به ضوابط أمن الفتنة واتصف التعامل بالتعاقب والاستمرار كان خطرا ظاهرا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتسم بالأدب الرصين قدر الحاجة لئلا يحدث في قلب السامع علاقة تنمو عند من في قلبه مرض. لذلك فكل تعامل بالخطاب أو الكتاب تضمن الخضوع واللين واللحن والهذر والهزل والدعابة والملاطفة والمزاح وغيرها من المثيرات للشهوة والمحركات للغريزة فهو ممنوع سدا لذريعة الحرام. وهذا الأسلوب في التعامل خارج عن الكلام المؤدب والقول المعروف، بل إن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة تسمح بلا شك للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدى قريب أو بعيد. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ولما كان جملة من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهن وخطابهن ومراسلاتهن، فإن الأسلم للعرض والدين ترك التعامل معهن إلا في حدود ضيقة مع الانضباط بشروط أمن الفتنة وفي نطاق الحاجة الشرعية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. شيخنا الفاضل حفظكم الله، انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركات عالمية مثل كيونت، وتتلخص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخص ما بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين بالشراء وهكذا. وكلما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأول على مبالغ أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل مبالغ مالية كبيرة. فما حكم هذه المعاملة بارك الله فيكم؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ظهر أن نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها، فإنه والحال هذه تقترن به عدة محاذير شرعية يمكن إبرازها على النحو التالي: المحذور الأول، اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرمة شرعا، ذلك لأن المشترك لا يسهم في التسويق الشبكي إلا بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلما أحضر عددا أكبر من الزبائن وحقق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأول الذي دفعه، وإذا ما فشل في مهمته خسر المبلغ كله. وبين حالتي الربح والخسارة يجهل المشترك حال إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي هل يكون غانما أو غارما، وهذه الجهالة تجره في تعامله هذا إلى الولوج في باب الغرر المنهي عنه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة. المحذور الثاني، اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفي، وهو ربا البيوع بقسميه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأن المعلوم أن البضاعة التي هي محل التسويق الشبكي ليست مقصودة في ذاتها، وإنما هي مستعملة كقناع يتذرع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة. ويؤكد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حد ذاتها أن ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق. فإذا تقرر أن البضاعة أو السلعة ليست مقصودة في ذاتها، تأكد أن المقصود الحقيقي من هذا التعامل هو تسويق العمولات للبضاعة أو السلعة، ويسهم المشترك بدفع قليل من المال ليحصل على مال أوفر منه بكثير، فتتجلى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيع عمولة نقدية بعمولة نقدية مع حصول التفاضل بينهما، والنسيئة تحت قناع أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات. وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة. ومن مستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. كما أن هذه المبادلة لها شبه قريب ببيع العينة، حيث يكون المقصود منها التحايل على تحريم الربا باتخاذ عين أو سلعة للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع. وقد ورد تحريمه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. المحذور الثالث، اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأن التسويق الشبكي يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباح كبيرة وعمولات فاحشة في مقابل مبلغ يسير، وهو ثمن المنتج الذي تتوخى به الشركات في الأصل من خلال التسويق والمتاجرة المقنعة تجميع أكبر قدر من المشتركين. الأمر الذي يفضي في الغالب الأعم إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحية في شراك هذا الأسلوب التسويقي الماكر بالغش والتلبيس، في حين تتحقق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة. وهذه المعاملات تدخل بلا شك في عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذ الخداع الذي هو مظنة اللا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل. كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغش والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. هذا ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدة وجوه، منها الأول أن السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار بالبحث عن شخص آخر لربط العلاقة بين الطرفين قصد إبرام العقد بينهما مقابل أجرة، بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها. الثاني، يتميز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي لا تربط السمسار أي علاقة تبعية بعميله، في حين تربط المشاركة في نظام التسويق الشبكي علاقة تبعية بعميله حتى يصل التسويق الشبكي إلى نهايته. الثالث، العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقد ويستحق السمسار أجرة، بينما التسويق الشبكي قد يستمر التسويق إلى وقت لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانما أو غارما. الرابع، عقد السمسرة عقد وساطة وتقريب بين العميل والمتعاقد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسي تسهيل عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محل التعاقد بصورة حقيقية، أي أن البضاعة أو المنتج مقصود في ذاته مجرد عن أي تلبيس، بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسي الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودا في ذاته، وإنما هو معبر للتوصل إلى توفير المال وتكثيره. وبناء على ما تقدم، فإن حرمة هذه المعاملة تتأكد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محظور واحد يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد. والتسويق الشبكي بأسلوبه الإغرائي لا يمت بصلة للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما كما تقدم، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألسق بالميسر والمقامرة والربا، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز لمن يريد مغادرة فرنسا لتعلم اللغة العربية وأحكام الدين أن يستمر في الاستفادة من مساعدة الدولة، علما أن الدولة تشترط عدم الغياب أكثر من 3 أشهر عن البلد للاستفادة من هذه المساعدة، مع العلم أن مصدر هذه المساعدات من خزينة الدولة، والتي معظم الأموال الواردة إليها مصدرها الضرائب والمكوس والرسوم التي تفرضها الدولة على الشعب، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمنحة المالية التي تسهم بها الحكومة الفرنسية في دفع الإيجار لفئة العاطلين أو ذوي الدخل المحدود تندرج في عموم التبرعات أو الهبات، وهذه الإعانة المالية إذا اشترط الواهب أو المتبرع شروطا جعلية صحيحة فإنها تكون مؤثرة في أحكام العقد ونتائجه، سواء كان المشترط مسلما أو كافرا أو شخصا اعتباريا أو طبيعيا، ولا حق يطالب به المستفيد إذا ما أخل بشرط من الشروط الموضوعة في الاتفاق بناء على ما تقرر في القواعد أن مقاطع الحقوق عند الشروط، ذلك لأن الأصل في الأموال التحريم، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره أو أن يتصرف فيه أو في حق غيره إلا بإذنه أو بسبب شرعي. وإذا حصل وأن رخص الطرف الحكومي المسهم للمسوغات المقدمة جاز للمستفيد أن ينتفع بهذه الإعانات ولو كانت معظم مداخيل الخزينة العامة من الضرائب والرسوم والمكوس، لأن المال المأخوذ بهذه الطرق حرام تأسيسا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الأصح، إلا أن الحرام على الآخذ، فإن جهل مالكه الحقيقي فإن حكمه أن يدفع إلى المصالح العامة وأصحاب الحاجة من الفقراء والمساكين وغيرهم، وهو لهم حلال، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل الإقامة في ديار الكفر مرتبطة بالقدرة على إقامة المسلم دينه وإظهار شعائر الإسلام فقط، أم هناك ضوابط أخرى؟ وهل في حالة وجوب الهجرة يلزم المسلمين من أصل فرنسي الهجرة أخذا بعين الاعتبار صعوبة التنقل بين البلدان وما يتبعها من تعقيدات إدارية؟ وشكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسفر إلى بلاد الكفر والإقامة بها مؤقت مقرون بالحاجة، سواء كان من أجل الدعوة إلى الله تعالى أو للتجارة أو لأغراض أخرى مباحة، يشترط فيه الأمن على الدين والقدرة على الجهر بشعائر الإسلام على وجه الكمال وبدون خوف ولا معارضة، ويدخل ضمن الشعائر الهدي الظاهري من هيئة وملبس ونحو ذلك، كما يشترط القدرة على الولاء والبراء من بغض الشرك والكفر وأهله بغضا لا محبة فيه،

أما فروع الإيمان فالذي ينبغي أن يعلم أن الكافر غير مخاطب بفعلها حال كفره، لأنه إن أداها وهو على هذه الحال لم تقبل منه، ولم يصح ما يؤديه من فروع الإيمان إلا بعد تحصيل أصل الإيمان، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولقوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ولقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا: وإذا أسلم الكافر فليس عليه قضاء ما فاته من العبادات السابقة، لأن الإسلام يجب ما قبله، إلا أنه إن بقي على الكفر فيعاقب على أمرين: أحدهما أصل الإيمان، والثاني تركه لفروع الإيمان. ودليل ذلك أن الله أخبر عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ويدل على معاقبته لهم على أصل الإيمان وفروعه بتضعيف العذاب عليهم قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وعليه فالكافر مطالب بفروع الإيمان على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن مع تحصيل شرط التكليف المتمثل في الإيمان الذي هو أصل تلك الفروع، ولا تنفعه تلك الفروع بدونه. ويدل على مخاطبة الكفار بتلك الفروع عموم الآيات والأوامر الإلهية، مثل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام ردته، وكذلك الزكوات التي كانت عليه هل تسقط عنه أم لا، ومن ذلك استيلاء الكفار على أموال المسلمين وحرزها بدارهم هل يملكونها أم لا. هذا: ويجدر التنبيه إلى أن مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ليست قاصرة على الإنس، بل شاملة للجن أيضا، وهم مكلفون بفروع الدين على أرجح قولي أهل العلم، مع اتفاقهم على تكليفهم بالإيمان للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الثقلين. وقد اشتملت أوامر القرآن الكريم ونواهيه على الأصول وفروع الدين، نحو قوله تعالى: آمنوا بالله، وقوله: وأقيموا الصلاة. وقد توجه خطاب الله تعالى في القرآن الكريم إلى الجنسين معا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، غير أن تكليفهم قد يختلف عن تكليف الإنس للاختلاف بينهما في الحد والحقيقة، كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يصح الغسل بتشريك قربتين كغسل واحد للجنابة والحيض أو غسل واحد للجنابة والجمعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فأما مسألة تشريك قربتين بعمل واحد فإن العلماء يختلفون في حكمها، كما تتباين آراؤهم فيما إذا لم تصح فهل يبطل العمل بالكلية أم لا، وما هي العبادة الأولى بالصحة. والمختار من أقوال العلماء عدم جواز تشريك نيتين في عمل ولا أكثر من عبادة بفعل واحد، لأن العبادة لا تغني عن قربتين أو أكثر، كمن عليه قضاء الظهر لا يصح أن يصليه بصلاة الظهر أداء، أو كمن عليه كفارة نذر أو قضاء رمضان فلا يجوز له أن ينويه مع صيام رمضان أداء. وخالف في هذا الأصل الأحناف، فيصح عندهم الجمع بين عبادتين، وحصروا هذا التشريك في الطهارة والتيمم، لأنه يدخل في باب الوسائل للمقاصد، فيجزئ غسل واحد عن رفع الحدث الأكبر والأصغر، وعن الجمعة والجنابة مع حصول ثواب غسل الجمعة، كما يجزئ عن رفع حيض وجنابة، ويجزئ تيمم واحد عن الحدثين الأكبر والأصغر وهكذا. وأما ما كان داخلا في باب المقاصد ففيه تفصيل يرجع اعتباره إلى المقصود المراد تحقيقه. هذا والقول بالتشريك في النية هو مذهب بعض الشافعية أيضا. ومن أدلة من أجاز الجمع بين عبادتين بعمل واحد قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن عمومه يدل على أنه إن نوى الكل أجزأه، ويؤيدون ذلك بما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. فظاهر الحديث يفيد دخول الوضوء في الغسل، وبعمل واحد صحت قربتان، وكذلك قوله من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث إذا ما حمل الاغتسال على غسل الجمعة والتغسيل على تغسيله امرأته فإنه يدل على جواز الجمع بين غسل الجنابة والجمعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما عندما أجنب إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فدل الحديث على إجزاء تيمم واحد للحدثين الأكبر والأصغر. هذا والقاعدة العامة تقتضي عدم إمكان إغناء العبادة الواحدة غناء عبادتين، لأنه إذا ما قام الدليل على وجوب كل عبادة على سبيل الانفراد فلا يجوز تشريكها في عمل واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالحديث يفيد أن كل عمل منوط بنيته، إذ مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحادا. وأما رواية الإفراد إنما الأعمال بالنية فهي موافقة لرواية الجمع باعتبار المعنى، لأن الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم مطلقا عند الجمهور، سواء كان مفردا أو جمعا، ما لم تكن هناك قرينة عهد، وهو المنقول عن الشافعي وأحمد، وبه قال الشيرازي والباجي وابن برهان وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم. كما يمكن حمل رواية إفراد النية على محلها وهو القلب، قال السيوطي: أما رواية الأعمال بالنية فوجهه أن محل النية القلب، وهو متحد فناسب إفرادها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. أما المسائل المذكورة فإنما تستثنى من هذه القاعدة لوجود دليل خاص يتمثل في تجويز الشرع هذا العمل بهذه الكيفية، فإن وافق عمله ما أقره الشرع عليه كان مصيبا وعمله مجزئا، كرفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل الواحد والتيمم الواحد وصلاة العيد والجمعة والقران بين الحج والعمرة والصدقة لذي رحم وحصول تحية المسجد بالفريضة أو الراتبة، فإن هذه القضايا ونظائرها إنما أجزأت بنية واحدة، لأنه بحصول الفعل يتحقق مراد الشارع ومقصوده، أي أن تحية المسجد مثلا تحصل بأداء الفريضة وإن لم ينوي التحية، لأن القصد بالتحية شغل البقعة من المسجد بالعبادة، وقد حصل، فغياب قصد المكلف لا يؤثر لكون العبادة جاءت على وفق ما طلبه الشارع. أما الاستدلال بعموم حديث وإنما لكل امرئ ما نوى فساقط، لأن المراد منه أن العبد له نيته الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع، وهذا العمل المشروع لا يجزئه عند الله تعالى إلا مع النية الصالحة دون الفاسدة. ويدل على هذا ما ختم به الحديث وتمامه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن الهجرة الأولى مقبولة عند الله بالنية الصالحة، والثانية مردودة لفسادها، فكان الحديث دالا على صلاح العمل الثابت في الشرع جوازه مع اقترانه بالنية الصالحة، وليس فيه دليل على صحة عمل وصلاحه بمجرد النية الصالحة إذا لم يثبت جوازه بدليل خاص. فالحاصل أن من قصد عبادتين فأكثر بفعل واحد لا يصح، ولا تقع إلا على عبادة واحدة عند الجمهور، خلافا لابن حزم الذي يقرر بطلان كل عبادة قصد بها تحقيق قربتين، ونقل عن جماعة من السلف القول بعدم الإجزاء. ومن لم يبطل العمل بالكلية ظهر الخلاف بينهم على أي عبادة تقع صحيحة، فالأحناف يقدمون الأولوية في الحكم، فما كان فرضا فهو أولى بالتقديم صحة لكونه أقوى في درجة الحكم الشرعي، فإن استويا في القوة فيكون تصحيح إحدى العبادتين منوطا باختيار المكلف، فإن اختار إحداهما انصرفت إليه صحة وبطلت الثانية. وعلى العكس من ذلك، فالشافعية يرون أن من قصد أكثر من عبادة بالفعل الواحد فإنها تقع على النفل والتطوع لا على الفريضة، لأن النية فيها غير جازمة بسبب التردد الذي ينافي الجزم المطلوب فيها، والذي تطمئن إليه النفس في غير المسائل المنصوص عليها هو القول بأن المكلف إن قصد التقرب بتشريك عبادتين وكانت إحداهما مقصودة بنيته على وجه التغليب دون الأخرى، فإن العبادة الغالبة بنيته تجزيه إن شاء الله بغض النظر عن كونها فرضا أو نفلا، لكون المؤدي لها يقصدها بالدرجة الأولى من غير تردد أو شك، والحكم للأغلب إذ معظم الشيء يقوم مقام كله. أما في حالة تساوي العبادتين في قصده فإنهما تتساقطان ويصير العمل لا له ولا عليه، لأن نية العامل لا تصحح فساد عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. وجد في قريتنا جسم لإنسان مقطوع الرأس، وبعد التعرف على شخصيته لم يعثروا على بقية جسمه، واختلفوا في غسله وكفنه والصلاة عليه بهذه الصورة. وما دام الأمر مستعجلا فيرجى منكم الجواب عن حكم غسل بعض الميت كأطرافه وأجزائه وكفنه والصلاة عليه، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يختلف أهل الفقه في أن غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم ومحافظة المسلمين عليه، كما اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الميت المسلم إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه ودفن، غير أنهم يختلفون فيما إذا عثر على نصفه أو دون النصف على قولين، والمختار في ذلك مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم الظاهري، وهو أن تغسل أطرافه وتكفن ويصلى عليه وإن كان دون النصف أو أقل منه، خلافا لأبي حنيفة ومالك: اللهم إلا أن يكون شهيدا فلا يغسل وإن كان جنبا ولا يصلى عليه. ويدل على مشروعية الغسل والتكفين والصلاة فعل الصحابة، من ذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عظام بالشام، وصلاة أبي أيوب الأنصاري على رجل، وبما نقله الشافعي قال: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر الصحابة، هذا كله إن لم يكن قد صلي عليه، فإنه يغسل ويصلى على ذلك الجزء ويدفن، لأن الآثار السابقة وإن كانت دائرة بين الضعف والإرسال، إلا أن الأقرب إلى الصواب هذا القول، لأنه موافق لأصل وجوب الصلاة على المسلم، وإذا جازت الصلاة على الميت الغائب فإنه تجوز على جزء منه جريا على الكل. أما إذا صلي عليه ثم وجد جزء منه فإنه يغسل ويدفن من غير صلاة، غير أنه إن صلى على بعضه فإنه ينوي الصلاة على كله، جسده وروحه، على ما قرره أهل العلم، وهذا كله إن تيقن موته، فإن كان العضو قطع من حي كيد السارق، أو شك في العضو أهو منفصل من حي أو ميت، لم يصلي عليه على أرجح الأقوال، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: هل يشرع الإتيان بأذكار السجود في سجود السهو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيشرع للساهي في صلاته أن يقول في سجود السهو ما يقوله في سجود صلب الصلاة، لأنه سجود تشمله عموم النصوص الواردة في السجود وصفاته وما يتعلق به من أذكار، ويستحب له ذلك، غير أنه ينهى عن القرآن في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فتاة مريضة لم تصم رمضانين متتاليين ولم تستطع أن تقضي بسبب مرضها وتوفيت وهي مريضة، فما على أوليائها فعله؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مات وعليه صيام فرض رمضان فعلى وليه أن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا نصف صاع، ولا يجوز أن يصام عنه لأن فرض الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد فكذلك الصيام ما لم يكن عليه أيضا صيام نذر. فإن توفي وفي ذمته صيام نذر فإن وليه يقضي عنه بالصوم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث وإن كان مطلقا فهو محمول على صوم النذر، لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مروي عن سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وغيرهما رحمهم الله. وبه قال ابن القيم الجوزية: ويؤيد ذلك الحديثان التاليان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وعنه أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. فصح الصوم عن الميت في النذر بمثل هذه الأحاديث، ويبقى عموم الصوم مشمولا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصوم أحد عن أحد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: أدى رجل مناسك الحج منذ 3 سنوات متمتعا، وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى، وأن يتم عدد أشواطه 7، وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإن الشوط الأول لا يعتد به، ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع، فإن لم يأتي به فقد أخل بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلا بها. هذا فإذا علم بنقصان سعيه بشوط وكان الفصل قريبا فإنه يقتصر على أداء الشوط الذي أخل به، أما إن طال الفصل فإنه لا يزال على إحرامه ويعود إلى مكة بعد التجرد من الثياب وتجنب المحظورات، ويعيد سعيه كاملا بأشواطه السبعة، ويتحلل بعد حلق أو تقصير، ولا اعتداد بالتحلل الأول لوقوعه قبل تمام النسك. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يعمد بعض المضحين إلى ذبح الأضحية ليلة العيد خشية زحمة الناس على الجزارين والقصابين، معللين بأن الدين يسر والله تعالى رفع الحرج، فهل يصح هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهو يوم العيد، وعليه فلا يختلف العلماء في عدم إجزاء الأضحية في ذلك الوقت، بل تعد شاته شاة لحم ذبحها لنفسه ويقدمها لأهله، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والتعليل الوارد في السؤال لا يصيرها نسكا في شيء، لأن الأضحية عبادة محددة بوقت ميسر للجميع، فلا يجوز بحال العدول عنه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.